باب القضاء في قسم الأموال. حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديني أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام. قال يحيى سمعت مالكا يقول في من هلك وترك أموالا من عالية والسابقة إن الفعل لا يقسم مع النصر إلا أن يرضى أهله بذلك وإن الفعل يقسم مع العين إذا كان يكفرها وإن الأموال إذا كانت بأرض واحدة الذي بينهما متقارب أنه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم والمساكن والدور بهذه المنزلة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب القضاء في قسم الأموال، يعني كيف تقسم الأموال في الشركات والمواريث وغيرها. قال رحمه الله تعالى حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثور بن زيد الديلي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام مفاوز، وبينه من الرواة عكرمة وابن عباس، فالخبر على هذا معضل، وقد وصل من طريق إبراهيم بن طهمان قال مالك عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس، وإبراهيم بن طهمان ثقة، وعلى كل حال الخبر صحيح ويشهد له الواقع حيث أجرى النبي عليه الصلاة والسلام العقود على ما كانت عليه بعد الإسلام، أجرى العقود على ما كانت عليه، فالأملاك بيد أربابها، ولم يسأل أحدا كيف وصل إليه هذا الملك، ولم ينظر في عقده، وكذلك عقود النكاح وغيرها، وملك الرقاب ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام من بيده رقيق كيف ملكته، إنما أجراه على ما كان عليه. قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما دار أو أرض، دار معمورة أو أرض غير معمورة، قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، والواقع العملي يشهد بذلك، فلم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أحدا عن داره أو أرضه كيف ملكها وكيف تمت قسمتها بينه وبين مشاركيه في الإرث، ما سأل أحد، مع أن الأحكام تختلف في الجاهلية عنها في الإسلام. وأيما أرض دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام، تقسم على قسم الإسلام على شريعة الله، مات مورثهم قبل الإسلام، تركت تركته لم تقسم حتى جاء الإسلام، فإن حينئذ تقسم على قسمة الله جل وعلا في كتابه بين الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني لو قسمت قبل الإسلام وحرمت الأنثى مثلا، وخص بها الذكور، حرمت الزوجة، حرم البنات، يعني يترك على قسم الجاهلية مقتضى الحديث؟ نعم. ولو قسمت الأموال في الجاهلية وأعطي الذكر نصف نصيب الأنثى على عكس ما هو عليه في الإسلام، فإن القسم مقتضى الحديث يدل على أنه يجرى على ما كان عليه، والواقع يشهد بذلك، ما عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أحدا كيف قسمت أمواله أبدا، وكيف ملك هذه الدار وكيف ملك هذا الرقيق، فهي على قسم الإسلام، مات المورث وترك أموال دور وأراض وعين ورقيق، ثم بعد ذلك جاء الإسلام قبل قسمتها، يعني تأخرت قسمتها، لنزاع أو شقاق أدلوا لا ما هو بيقدر صلي فإنها تقسم حينئذ إذا جاء الإسلام، ولما تقسم فإنها تقسم على ضوء ما شرع الله جل وعلا. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في من هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة إن البعل لا يقسم مع النضج. نعم. مقصود الرسالة بعد مجيء الإسلام وتحاكموا إلينا إذا كانوا غير مسلمين، وإن كانوا مسلمين فيحكموا فيهم بشرع الله. ما المقصود بالجاهلية؟ المقصود بالجاهلية ما كان قبل الإسلام، الفترة التي كانت قبل الإسلام. وبعضهم يقول إن هذا يخص الوثنيين غير المتدينين بدين، فإن الوثنيين تجرى أحكامهم على ضوء أعرافهم، ومن يتدينون بدين فإنهم يردون إلى أديانهم. لكن الحديث عام، يعني يهودي قسم أمواله بينه وبين مشاركيه في الإرث على غير شريعته فإنه يرد إلى شريعته لأنه تدين بدين. لكن الحديث عام يجرى على كيفما اتفقوا وصلحوا كالجاهلية. هذه المسألة يختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يقول أن المراد بالجاهلية هو قول الأكثر ما كان قبل الإسلام، ومنهم من يقول أن المراد بالجاهلية ما كان قبل الهجرة، ويرون في ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما قال له أبوه وهو بمكة في الجاهلية: نعم أسقني ماء أو شيئا من هذا. المقصود أنه قال في الجاهلية، وابن عباس صغير ما أدرك الجاهلية إنما ولد في الشام. فيستدلون بهذا على أن الحكم بعد الهجرة يختلف عن الحكم قبلها، وأكثر أهل العلم على أن المراد بالجاهلية ما كان قبل الإسلام. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في من هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة، يعني جهتان بالمدينة، جهة عالية والعوالي معروفة بالمدينة، والسافلة تقابل العالية، إن البعل لا يقسم مع النضح. البعل ما يشرب الماء بعروقه، والنضح ما يسقى بالنواضح، يسقى بكلفة ومؤونة، هذا لا يقسم مع هذا. لماذا؟ لأن الواجب في هذا غير الواجب في هذا. بالبعل يجب العشر، وبالنضح يجب نصف العشر. فإذا قسمنا هذا مع هذا ظلمنا صاحب هذا وزدنا صاحب هذا، إلا أن يرضى أهله بذلك. فإذا رضوا فإن الأمر حينئذ لا يعدوهم، وإن البعل يقسم مع العين، يعني يقسم مع الدراهم والدنانير. إذا كانت العلة في عدم قسم البعل مع النضح اختلاف الواجب في البعل والنضح، فإن الاختلاف ظاهر، بل أظهر في العين منه في النضح، لأنه يجب بالنضح نصف العشر وبالعين ربع العشر، بالعين يجب ربع العشر، اللهم إلا إذا كان من العشور أو غيرها. نعم، على كل حال هذا كلامه، والتفريق ظاهر في عدم ضم ما كان بعلا مع النضح ظاهر، لكن ظهوره وقسمته مع العين هذا محل إشكال. إذا قلنا إن السبب في ذلك هو ما ذكر، اختلاف الواجب فيهما، فإذا ضممنا البعل مع العين لا شك أن هذا يتضرر، لأن صاحب البعل في الأصل يجب عليه العشر، وصاحب العين يجب عليه ربع العشر، أقل مما يجب بالنضح إذا كان يشبهها. وجه الشبه ما وجه الشبه؟ إن كان وجه الشبه قلنا أن البعل يختلف اختلاف كبير مع العين في العلة التي ذكرناها. لا لا، انتهينا من النضح. النضح انتهى الكلام فيه. الآن الكلام في البعل مع العين، مع الأموال، يعني ضم البعل إلى العين. متى يتم التشابه بينهما؟ وجه التفريق هنا بين النضح والبعل، إذا كان السبب في عدم الضم الزكاة فظهوره في العين أكثر، إذا كان هذا هو السبب. وإن كان النظر في ذلك بعد إخراج الزكاة يختلف النضح مع البعل، ويختلف النضح مع العين، ويشترك البعل مع العين. متى؟ نعم، في الركاز الخمس صار أشد. شف الآن، إذا نظرنا إلى الزكاة وجدناها متفاوتة بين الأمور الثلاثة فلا يضم بعضها إلى بعض، وإذا نظرنا إليها بعد إخراج الزكاة، أو أنها لا ينظر إلى الزكاة أصلا لأنها أموال تقسم، فما كان بعلا فهو مال خالص، مال خالص كالعين جاهز ما في تبعات، بينما ما كان نضحا فيه المال الزرع وفيه النضح، فهل يدخل النضح في الإضافة إذا أردنا أن نضمها إلى العين، أو يستثنى النواضح؟ تستثنى باعتبار أنه مال غير مصفى، يعني البعل مال في حكم المصفى، مال توابع، وقد تكون النواضح مستأجرة. نعم، قد تكون النواضح مستأجرة. نعم، إذا كانت ملك لصاحبها، نعم، ممكن أن يقوم الجميع، الزرع مع الأرض مع النواضح مع جميع ما يحويه المكان، فيضاف إلى العين وتقسم. أما إذا كانت النواضح مستأجرة فكيف يتم، والمال لا يستغني عنها، فكيف يتم إضافتها أو اقترانها بالعين؟ من هذه الحيثية يتبين الفرق. واضح ولا ما هو واضح؟ البعل مال خالص ما في شوائب، لكن النضح ما يسقى بالنضح، النواضح الإبل التي يسقى عليها، احتمال أن تكون هذه النواضح ليست ملكا لصاحب الأرض، مستأجرة، والمال يحتاج إليها، فإذا قوم المال بمفرده دون هذه النواضح ما استقام، لأن بحاجة إلى هذه النواضح، وإذا قومت النواضح معه ليست ملكا لصاحبها، لصاحب الأرض. وهنا يتبين الفرق. ما عندك أنت التركة فيها سيارات، نعم، سيارات منها ما دفعت قيمتها وصارت ملكا لصاحبها، ومنها ما بقي فيه أقساط، 10 سيارات دفعت قيمتها وحولت ملكيته إلى صاحبها، وعشر أخذها بالأقساط وسدد البعض وبقي شيء يسير. هل نقول تضم هذه السيارات إلى بعض من أجل أن تقسم بين الورثة؟ ما يمكن تقسم حتى تحرر من الأقساط، لأن فيها تبعات، فما فيه تبعة ما يمكن أن يضم إلى الخالص من أجل القسمة. لا لا لا، ما دام فيها شوائب فيكون على، لا أنت بتقسم سيارات يمكن قسمتها، هذا على التراضي، إذا رضوا بذلك ما في إشكال. لكن كيف تعطي زيد سيارة فيها أقساط، وتعطي عمرو سيارة محررة، وتعطي كذا؟ ما تجي. افترض أن عند الميت قطعتين من الأرض متساويتين من كل وجه، من كل وجه، وخلف ولدين لكل واحد من قطعة أرض، إذا كانتا محررتين، لكن واحدة مرهونة بدين والثانية محررة، تعطي هذا المرهونة المحررة، تضم واحدة الأخرى وتقسم بينهما، ما تنضم هذه إلى هذه. فالذي فيه إشكال ما يمكن يضم إلى ما لا إشكال فيه، لأنه يتضرر الشريك الذي يؤول إليه ما فيه إشكال. إذا كان يشبهها، وأن الأموال إذا كانت بأرض واحدة، وأن الأموال إذا كانت بأرض واحدة الذي بينهما متقارب أن يقام كل مال منها، ثم أنه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم، يعني متشابهة. إذا كانت بأرض واحدة، أموال بأرض واحدة الذي بينهما متقارب، فإنه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم. والمساكن والدور بهذه المنزلة، خلف بيت بالرياض ونفس المخطط مطبق بالخارج لزوجة أخرى كان بالخارج، ونفس المخطط مطبق بمكة، هل نقول للأولاد الثلاثة يلزمك أن تأخذ كل واحد يأخذ واحد؟ نلزمهم بذلك. والذي في الرياض مفترض أن يكون ضعف قيمة ما بالخارج، والذي بمكة يفترض أن يكون ضعف ما كان بالرياض، وهذا ظلم للورثة. لماذا؟ لأنها لا تتشابه. والموال إذا كانت بأرض واحدة الذي بينهم متقارب، لكن لو كانوا في مخطط واحد ببلوك واحد ثلاث فلل متقاربة المسألة ما تفرق كثير، بخلاف إذا كانت الدور متباعدة فالذي بينهما متقارب أنه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم. والمساكن والدور بهذه المنزلة، والمساكن والدور بهذه المنزلة. على كل حال الرضا أمر لا بد منه، وإذا كان لا يتم إلا بالقرعة يقرع بينهم إذا كان الفرق يسير، إذا كان الفرق يمكن احتماله. أما إذا كان الفارق كبير فإنه حينئذ لا يمكن احتماله. إذا افترض أن الدور الثلاث التي نظرنا بها أو مثلنا بها بالرياض وبالخارج وبمكة، الآن الثالث قال أنا ما أبي أخرج أنا أبي لمكة، قال الأول أنا لا أنا أبي اللي بالرياض، وهكذا تشاكلوا، وش كيف يعمل؟ تقوم هذه الدور كل دار بما يناسبها، ثم بعد ذلك تحسب على وراثة فيها. شخص قال أنا أريد واحدة من هذه الدور التي بالرياض مثلا، قال الثاني لا أنا أريدها أنا بس كل الرياض ما لي علاقة بمكة أو العكس، ثم لم يرضى كل واحد بالتقويم، تباع هذه الدور وتقسم عليهم على أساس أنها أموال إذا لم تمكن قسمتها. حرج عليها شهر شهرين ثلاثة ما سيمت، العقار كاسب، ثم بعد ذلك رضوا بالقسمة، الأمر لا يعدوهم. على كل حال مثل هذه الأمور يضم المتشابهات وتقوم المختلفات. نعم. صلى الله عليك. باب القضاء في الضرار والحريسة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب رضي الله تعالى عنه دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر أراك تجيعهم، ثم قال عمر والله لأورمنك غرما يشق عليك، ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني قد كنت والله أمنعها من 400 درهم، فقال عمر أعطه 800 درهم. قال يحيى سمعت مالكا يقول وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة، ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القضاء في الضواري والحريسة. الضواري هي البهائم التي تعدو على أموال الناس فتفسدها، الضواري هي التي تعدو على أموال الناس فتفسدها، وقد تصول على الأموال وقد تصول على الأنفس، هذه ضواري عوادي. والحريسة فعيلة بمعنى مفعولة التي هي تحرس، إما أن يحرسها صاحبها أو تمتنع بالجبل، يعني تحرس نفسها بالجبل فتسمى حريسة الجبل على ما سيأتي. في المصباح يقول: حريسة الجبل الشاة يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق من الجبل. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه. عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. الخبر مرسل. جهة الإرسال أن التابعي يحكي قصة لم يشهدها، أن ناقة للبراء بن عازب، لكن لو قال عن البراء بن عازب أن قال انتصت خلاص انتهى الإشكال. يعني مثل ما ذكرناه مثالا للتفريق بين أن وعن، فلو أن الراوي بن شهاب قال عن حرام بن سعد المحيصة عن البراء بن عازب أن ناقة له، قلنا الخبر متصل، وما دام قال أن ناقة للبراء بن عازب فعلت كذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدركه يكون الخبر مرسلا يعني منقطع. يقول ابن عبد البر: والحديث من مراسيل الثقات وتلقاه أهل الحجاز بالقبول وجرى عليه عمل أهل المدينة. على كل حال هو موصول عند غير الإمام مالك، موصول عند غيره. الحكم إذا دخلت الدابة إلى مزرعة فأفسدت، أو دخلت بيتا مفتوحا بابه فأفسدت، يقول دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، لأن الغالب أن الدواب تترك لترعى بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل لأن على أهلها حفظها، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها، يعني مضمون يضمنه أهلها. الحكم ظاهر، والمسألة في الزروع والأموال تهون عند إتلاف الأرواح في الطرق، إتلاف الأرواح في الطرق، شخص يمشي السرعة المعتادة ثم قطع الطريق عليه جمل بالنهار، هل نقول أن صاحب الجمل لا يضمن؟ وقل مثل هذا بالليل، يعني هذه نوازل وكثيرة، ما ليست بس القليلة، كثيرة، يعني حوادث كثيرة. هل نفرق على ضوء ما جاء في هذا الحديث أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعليه أن يحتاط لهذه السيارة بالنهار، لا سيما وأن ضوء النهار يسعفه في رؤيتها، فإذا افترضنا أن شخصا يسير السرعة المعتادة ثم قطع الطريق عليه جمل فمات صاحب السيارة ومات الجمل أيضا، الضمان على من؟ نهار الآن، نهار. إذا طبقنا الحديث قلنا على صاحب السيارة يضمن الجمل. ها؟ هو إذا تركها للراعي ولا يؤاخذ على تركها هي عند ذلك تصرف تروح للمرعى وغيره. لو قلنا أنها لا تروح إلا للمرعى قلنا يضمنها لأنه على حراسته أن لا تخرج عن المرعى. والمزارع إذا أفسدتها بالنهار التي فيها النص ليس من المرعى. قضايا كثيرة من هذا النوع. الحادث إما أن يكون بالليل أو بالنهار. إذا أردنا أن نطبق الحديث قلنا ما على صاحب الجمل شيء. لابد من السرعة المحددة و ها؟ الآن مسألة تنظر شخص السرعة المحددة 70 كيلا في الساعة من خط مزدوج محددين السرعة 70 وهذا يمشي 150 فاعترض له جمل بالليل بالليل من الذي يضمن؟ نقول إذا قصد صاحب الجمل والذي يضمن لكن لما فرض صاحب السيارة وتعدى هو بسرعة زائدة يعطل القصد لوجود العرض أن صاحب السيارة هو الذي تعدى على الجمل بسرعة زائدة فإن صاحب السيارة هو الذي تعدى بسرعة زائدة فإن كان قصد لكن القصد لو أنه يسد السبعين وخارج عليه الجمل ولا ما الذي يضمن؟ ما أعرف على صاحب الجمل حفظه يضمن. عندنا أيضا حديث له أثر كبير في هذه المسائل العجماء جبار يعني جرحها هدر. نعم العجماء جبار يعني جرحها جبار يعني ما تتلفه وما جبار لأنها غير مكلفة يعني هدر ما يضمن ما تتلفه ما يضمن ما تتلفه. والحديث الصحيحين لا أعلم أحد كلام. هذه الطرق إذا اعتمدت من قبل ولي الأمر وصارت مرفقا عاما للناس كلهم ما أحد كلام تأتي بمرأيهم إلا من لا ينظر إلى كلامه. يعني الأصل في المسألة الأخيرة أنها على صاحب الجمل لأن عليه حفظه. هذا الذي ضاعف السرعة مباشر للقتل أو متسبب هو بالنسبة لقتل الجمل مباشر وبالنسبة لقتل نفسه متسبب. ومعروف أن المباشرة تقضي على أثر التسبب لكن متى؟ إذا كان المباشر مكلف. إذا كان المباشر مكلف يعني لو أن كبيرا مكلفا أعطى صبيا مسدس وقال اقتل فلان وقتله المباشر غير مكلف ولا يمكن أن يقتل ويقاد به. من الذي يقاد به؟ المتسبب. يعود الأمر على المتسبب. يعني هذه القضايا ينتابها ما ينتابها من المؤثرات على الطرفين. فالأصل أن على أهل المواشي أن يحفظوها بالليل وعلى أهل الأموال أن يحفظوها بالنهار لأن الأصل المواشي أن ترسل لترعى في النهار. ولو كلف أهلها حفظها بالنهار تضرروا بذلك كيف ترعى وهي محفوظة. الحديث يقول فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار. نعم يستطيعون حفظها والحفظ كل شيء حفظه بما يناسبه كالحرز. وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها يعني أن أهلها يضمن. نعم المسألة الأخيرة المسألة الأخيرة اللي يمشي 150 المسألة الأولى المسألة الأولى شخص يمشي في طريقه بالسرعة المعتادة على ما قرر لمثل هذا الخط فاعترضه جمل بالنهار أولا من المقرر المعروف أن الدم لا يذهب هدرا، دم المسلم لا يذهب هدرا. وفي قصة القسامة لما وجد عبد الرحمن بن سهل المقتول، في قصة القسامة المعروفة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام يحلفون، يعني اليهود، قال تحلفون 50 يمين وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا، كيف نحلف؟ إنما شهدنا ولا حضرنا ما نحلف. قال يحلف يهود 50 يمينا ويبرؤون. قالوا ما نقبل أيمان يهود. دفع النبي عليه الصلاة والسلام دية من بيت المال. في مثل هذه الصورة وحوادث السيارات فيها إشكالات كبيرة، إشكالات كبيرة، قد يكون الخطأ ليس بمحض على جهة من الجهات، قد يقسم هذا مخطئ من جهة وذاك مخطئ من جهة. هذا مثل القصة التي ذكرناها، هذا أخطأ في السرعة وضاعف السرعة، محدد له 70 مش 150، وهذا عليه حفظ الماشية بالليل وما حفظها. ماذا عن الدية والكفارة على من؟ وهل تجزأ ولا ما تجزأ؟ نعرف. أنا أقول في مثل هذه المسائل لا شك أن الاجتهاد في كل مسألة بما يحتف بها. يبقى أن الأصل أن على أهل الأموال الحفظ النهار. نعم. الأموال كل ما عليه. إيه. بالليل ولا بالنهار؟ بالنهار. بالنهار هدر. هدر. على ضوء الحديث هدر. أهل الحوائط قضية هي الأصل في المسألة، يعني هي سبب الحديث، وما عداها افترض صاحب حانوت دكان دخل بعير وضف كل اللي عندك من مكسرات ومن غيره، أو أكل فواكه وخرب الباقي. يحفظ دكانه يا أخي بالنهار، يحفظ دكانه بالنهار وبالليل يضمن صاحب البهيمة. الحديث ما في إشكال، هذا ما في إشكال، لكن الإشكال يأتي مما يحتف ببعض القضايا من تفريط صاحب الإبل أو تفريط الثاني أو تفريط الطرفين. ما دام عليه حفظ يقام عليه، قام على الحائط. النهار يفلحون الناس، الناس يفلحون بالنهار، كل واحد مكلف حراسة عقله. لا وبعدين هو موجود يشتغل بالنهار. ها؟ فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت لو خلت إشكالك في السيارة كان له وجه، أنت رجعت إلى المزارع وفيها النص، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار. حائط واحد، شخص من حائط، عشرات الحوائط على حفظه. لما تبي حائط النخيل ما يأثر بها الجمل، إذا صارت عيادين طويلة ما يأثر بها الجمل، لا تحرسها. لا هذا النص محكم ما فيه إشكال، لو حكمة ظاهرة. الأصل أن الدواب تهمل بالنهار لكي ترعى، وبالليل تهضل وتحرس. يا أخي عادة الناس ما زالت أنك تطلق بهائمها بالنهار. معروف أنها بالنهار، حتى كانت إلى عهد قريب في الحواري تمشي. احفظ حقلك بالنهار عليك الحفظ، وبالليل على صاحب الماشية الحفظ. وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. أما بالنسبة للقضايا اللي فيها إشكال وما زالت تدرس المحاكم مثل اللي أنا ذكرت فلن يذكر الحكم، لأن هذا من اختصاصهم. نعم. حادث النهار، شخص يمشي 120 السرعة المقررة فاعترضه جمل، وجد فتحة بالشبك ودخل واعترضه، هل نقول العجماء جبار وعلى الإنسان أن في النهار يحرص؟ في الغالب أن الذي يمشي السرعة المحددة ولو اصطدم بما اصطدم بها، ولو النهار السائق يرى ما أمامه، هذه من جهة، فإذا رأى ما يؤثر عليه أو يضره هد السرعة، قال خفف السرعة إذا كانت السرعة المحددة. لكن الإشكال إذا حدد له 120 صار 180، ما يمدي، على كل حال بيروح، لا يمكن أن يتلافى في مثل هذا، وأكثر الحوادث من هذا النوع. نعم، إذا لم يكن على صاحبها حفظها، يعني ما أتلفته بالنهار جبار. هو إذا عرف أن فلانا من الناس اعتدى وفتح هذه الفتحة وغلب على ظنه أن الإبل على شك أنه يضمن ما ترتب على هذه الفتحة. قال وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا، رقيق جمع، نعم، أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، يعني نحروها وأكلوها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم لأنهم سرقوا، والأصل أنهم سرقوا من حرز، مع اكتمال الشروط أمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، هذا الحكم الأصلي. ثم قال عمر أراك تجيعهم، قالوا الحاطب، وحاطب معروف أنه بدري، أراك تجيعهم، فسكت. نعم، بدري من هذا بدر، أراك تجيعهم، نعم، ترك القطع. ثم قال عمر والله لأغرمنك غرما يشق عليك. عمر رضي الله عنه في عام المجاعة، عام الرمادة يقولون، ما قطع في السرقة، لأن المجاعة تدرأ الحد، الحاجة الشديدة تدرأ الحد، يعني شخص يكاد أن يهلك وظفر بمال لزيد من الناس أو بطعام له يأكل مع نية الضمان. على كل حال أراد عمر أن أمر أن تقطع أيديه. ثم بعد ذلك قال عمر أراك تجيعهم، فكان الجواب من حاطب الإقرار أنه يجيعهم، لأن العام عام مجاعة، والمجاعة تدرأ الحد. ثم قال عمر والله لأغرمنك غرما يشق عليك. الآن عندنا المباشر الرقيق والمتسبب سيده، المباشر هو الرقيق والمتسبب سيده، المباشر معذور، ينتقل الحكم إلى المتسبب. المباشر معذور بالجوع، لكن المتسبب الذي أجاعه ينتقل إليه الحكم. ثم قال عمر والله لو غرمنك غرما يشق عليك. ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني قد كنت والله أمنعها من 400 درهم، يعني قيمتها سام 400 درهم ولا يبيعها 400. فقال عمر يعني لحاطب أعطه 800 درهم، ضعف القيمة، يعني إذا درئ الحد لسبب من الأسباب فإن الحق لا يضيع، والتغييم بالضعف اجتهاد من عمر رضي الله عنه، لأنه يردع مثل هذا، لأن هذا الذي تسبب في هذه السرقة ودرئ الحد لا شك أن له مدخل في القضية. نعم، لا ما نفذ، وقف. فقال عمر أراك تجيعهم، وقف، أرسل في أثره أثر في كثير من الصمت، قال لا تقطع أيديه لأنه غلب على ظنهم أنهم يجيعون، فقال أراك تجيعهم، فوافق سكت، ما قال لا ما أجيعهم، لو كان ما يجيعهم لكانوا شبعانين ونحرهم سرقتهم للبعير حكم الشرعي ما يعطل، لا لفلان ولا لعلان. المقصود أن عمر رضي الله عنه ضاعف عليه القيمة، نعم، أعطيه 800 درهم، هذه عقوبة، بل عقوبة بالمال، والعقوبة في المال مما يختلف فيها أهل العلم، مما يختلف فيها أهل العلم، منهم من يرى أنه لا تجوز العقوبة في المال، وعندهم النصوص التي تمنع أن يؤخذ من مال فلان أو يستولى على مال فلان بغير طيب نفس منه، بغير طيب، ولا يحل مال امرئ إلا بطيبة في نفس منه. هؤلاء يمنعون العقوبة بالمال، ومنهم من يقول العقوبة بالمال من باب التعزير جائزة، والذي يمتنع من دفع الزكاة فإن آخذوها وشطر ماله، وشطر ماله. عمر رضي الله عنه ضاعف القيمة، ضاعف القيمة فقال أعطيه 800 درهم. قال يحيى سمعت مالكا يقول وليس على هذا العمل عندنا. نعم لا ما تعرف، هذه حقوق الناس، حقوق، هذا حد، هذا تعزير رآه عمر سائل في ذلك ورآه ولو كان بدري. عمل ما شئتم يسرقون غرامة المثل، لكن لو كانت 400 ما رضي المزني، ومع ذلك الرضا لا بد منه. مثل هذا للزجر تعزيز. يقول سمعت مالكا يقول وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة. العمل عندهم يعني في المدينة، وإذا كان أهل المدينة لا يعملون بسنة عمر فمن يعمل بها وهو الحاكم على المدينة؟ كيف يخالف أهل المدينة سنة عمر؟ وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة، يعني عنده في اجتهاده، لأنه ممن لا يرى التعزير بالمال، ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها، يعني 400 فقط من غير زيادة، من غير زيادة، والزيادة لا تجوز إلا بطيب نفس من صاحبها، كما هو قول جمع من أهل العلم. والمسألة خلافية، وإذا كان المال يردع، لأن بعض الناس لا يردعه إلا الأخذ من ماله، فإذا كان يرتدع بالأخذ من ماله فجاء ما يدل على ذلك. اللهم صل وسلم. إنما يدرى الحد، يدرأه الإمام، يدرأه للشبهة، إنما يدرأ للشبهة. أما إذا لم يوجد شبهة وبلغت الحدود الإمام كما جاء في الخبر فإن عفى فلا عفى الله عنه. أما إذا وجدت شبهة يمكن أن يدرأ بها الحد كما فعل عمر يدرأ، وجاء الأمر بذلك. نعم الله إليك. الأظهر في التعزير بالمال، وإذا كان لا يجري في هذا الشخص إلا أن يؤخذ من ماله ويرد ولا يردعه إلا ذلك، لأن بعض الناس مستعد لألف جلدة ولا يؤخذ منها ألف ريال، مثل هذا يعزر بالمال، يعزر بالمال. نعم تعويضات، شيء تعويضات مالية، شيء العكس يعني، لا مثلا يطالب بحق فترة طويلة من الزمن، فيطالب في هذه الفترة ومراجعة المحاكم لأنه متضرر، لا شك أن الضرر يزال، يزال يعالج. نعم أصل مسألة السرقة، إذا أقيم الحد، حد السرقة، هل يضمن المسروق ولا ما يضمن؟ هل يكتب بالسرقة أو يرد المسروق؟ قد يقول صاحب السرقة أنا لا تدفعني هذا بحلالي، فالقطع لله والحق للمخلوق. نعم أحسن الله إليك. باب القضاء في من أصاب شيئا من البهائم. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في من أصاب شيئا من البهائم إن على الذي أصابها قدر ما نقص من ثمنها. قال يحيى وسمعت مالكا يقول في الجمل يصول على الرجل، في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره، فإنه إن كانت له بينة على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه، وإن لم تقم له بينة إلا مقالته فهو ضامن للجمل. نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب القضاء في من أصاب شيئا من البهائم، في من أصاب شيئا من البهائم، وفي حكمها بقية الأموال. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا، يعني باجتهاده الموافق لعمل أهل المدينة في من أصاب شيئا من البهائم أن الذي إن على الذي أصاب قدر ما نقص من ثمنها. يمشي بسيارة مثلا وأمامه جمل أو شاه أو بقرة أو ما أشبه ذلك، ضربها بمقدمة السيارة أو بمؤخرتها فانكسرت رجلها مثلا، حينئذ يدفع قدر ما أصابها من نقص، يعني تقوم سليمة ثم تقوم معيبة ثم يدفع الأرش، يدفع الأرش. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول في الجمل يصول على الرجل فيخاف على نفسه فيقتله أو يعقره، فإنه إن كانت له بينة على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه، فلا غرم عليه، وإن لم تقم له بينة إلا مقالة وهو ضامن للجمل. إذا قامت البينة على أنه أراده فإنه حينئذ هدر، وإن لم تقم بينة فهو يضمن إذا دافع عن نفسه. والأصل أن الصائل إنما يدفع بالأسهل، إنما يدفع بالأسهل، إذا لم يندفع بالأسهل ولو أدى ذلك إلى قتله فإنه يقتله ولو كان آدميا، ولو كان آدميا. الدفاع عن النفس لا شك أنه مطلوب، وإن قتل دون نفسه فهو شهيد، وإن قتل فالمقتول هدر إذا قامت البينة بذلك، لا بد من قيام البينة، لأن بعض الناس قد يكون بينه وبين زيد خصومة أو مشاحنة أو منافسة على أمر من أمور الدنيا، ثم يدعوه إلى وليمة، فإذا أدخله في بيته ادعى أنه دخل بغير إذنه يريده أو يريد زوجته فقتله، يقبل قوله ولا بد من البينة؟ لا بد من البينة لوجود مثل هذا الاحتمال، وإلا فالأصل أنه دخل بيته. يعني هناك قرائن يمكن أن يعمل بها، شخص هذه قضية حادثة معه مفتاح لبيت شخص وليس من أهل البلد، صديقه إذا جاء إلى بلده فتح الشقة وارتاح فيها لأن صاحب الشقة أعزب، جاء على العادة وفتح الشقة ودخل فإذا مسدس لصاحب الشقة عبث به فقتل نفسه، هذه دعوة صاحب الشقة. لكن هل تقبل الدعوة بأنه جاء وعبث بمسدس وقتل نفسه، أو الاحتمال الثاني أنه هو الذي قتله وادعى هذه الدعوة؟ لا بد من قيام البينة، لا بد من قيام البينة، وإلا ادعى، ولو أعطي الناس بدعواهم لادعى أناس هم الآخرين ودماءهم، فلا بد من قيام البينات التي يقوم بها الحق. فيخاف على نفسه فيقتله أو يعقره، فيقتله أو يعقره يعني دون القتل، يضرب رجله بشيء إلى أن يأمن من شره، وهذا في الجمل وفي الآدمي الصائل لا شك أنه يبدأ بالأسهل، يعني المصول عليه معه مسدس، هل يبدأ بقتله بضربة في رأسه أو بقلبه أو يبدأ بالرجل مثلا؟ نعم يبدأ بالرجل أو باليد التي هي الوسيلة لهذا الصائل، المقصود أنه يبدأ يدفع بالأسهل، فإن لم يجدي إلا الأشد وقامت البينة بذلك فهو هدر، وإن لم تكن له بينة إلا المقالة مقالته ودعواه فإنه حينئذ يضمن. نعم. صلى الله عليك. باب القضاء فيما يعطى العمال. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في من دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه فصبغه فقال صاحب الثوب لما أمرك بهذا الصبغ، وقال الغسال بل أنت أمرتني بذلك، فإن الغسال مصدق في ذلك، والخياط مثل ذلك، والصائغ مثل ذلك، ويحلفون على ذلك إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله، فلا يجوز قول في ذلك وليحلف صاحب الثوب فإن ردها وابى أن يحلف حلف الصباغ. قال وسمعت مالكا يقول في الصباغ يدفع إليه الثوب فيخطئ به فيدفعه إلى رجل آخر حتى يلبسه الذي أعطاه إياه، إنه لا غرم على الذي لبسه، ويغرم الغسال لصاحب الثوب، وذلك إذا لبس الثوب الذي دفع إليه على غير معرفة بأنه ليس له، فإن لبسه وهو يعرف أنه ليس ثوبه فهو ضامن له. يقول رحمه الله: باب القضاء فيما يعطى العمال من غسال أو صانع أو غير ذلك من أهل المهن والحرف. أعطيت نجار أخشاب وقلت صنع لي ذلك، لما جيت فإذا به قد صنع ماصة وكرسي، من حكم؟ أعطيت الخياط قطعة قماش قلت اعملها لي ثوب فعملها كوت، أو العكس أعطيته يصبغ لك الثوب بلون مناسب أسود ولا بني ولا كحلي ولا به قد صبغه صبغ لا يناسبك، فمن تقبل دعواه؟ يقول: هو أمرني بهذا اللون، أعطاه ثوب رجل فصبغه بما يناسب النساء مثلا، من تقبل دعوة؟ هناك قرائن قد يرجح بها قول المدعي، وهناك قرائن قد يرجح بها قول العامل والمحترف. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في من دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه فصبغه، فقال صاحب الثوب: لم أمرك بهذا الصبغ، صبغه بني، صبغه له بنفسجي مثلا، ما ألبس هذا، أو ثوب لا يلائم الرجال. قال: لا، أنت أمرته. والثوب يختلف، يعني لو أعطى المجلد كتاب وقال جلده لي باللون الأسود وجلده بني، المسألة أخف من الثوب، وكل ما قرب من اللون المطلوب كان الأمر أخف. قال الغسال: بل أنت أمرتني بذلك. طيب بينا، فإن الغسال مصدق في ذلك والخياط مثله. لماذا رجح قول الغسال على قول صاحب الثوب؟ ها؟ لأن صاحب الثوب مدعي والغسال مدعى عليه، ولذا لو جاء بالصباغ مدعى عليه وصاحب الثوب مدعي، فلو جاء ببينة مع اثنين من زملائه وقالوا: لا هذا ما قال، أنا أريد بني، صبغه أزرق أو أسود أو ما أشبه ذلك، إذا جاء ببينة يقبل قوله ببينة. وعلى كل من يقبل قوله بغير بينة لا بد مع ذلك من يمينه، لا بد مع ذلك فإن الغسال مصدق في ذلك والخياط مثل ذلك. جاء بقطعة القماش فقال: فصلها لي ثوب، فلما جاء إلى انفصلها ثلاثة سراويل بدل الثوب أو كوت أو جوارب أو ما أشبه ذلك، يصدق الخياط لأن صاحب القماش مدعي وهذا مدعى عليه، إلا إذا كان هناك بينة. لأن بعض الناس حتى مع كونه مدعي بعض الناس يصدق ما في نفسه، هو ذاهب على أساس أنه يخيطها ثوب في سابق لسانه مثلا وقال كوت أو شيء من هذا أو سراويل أو عدل عن فكرته الأولى لما رأه يجيل خياطة الأكوات دون الثياب، قال فصلها كوت، ثم بعد ذلك ادعى أنه طلب منه فصلها. على كل حال في مثل هذا يصدق المدعى عليه إذا لم يكن مع المدعي بينه مع يمين المدعى عليه. والصائغ مثل ذلك، صائغ أعطيته المادة الخام من الذهب أو الفضة فقلت أصنعها أسورة فصنعها خلاخيل أو العكس، فإنه يصدق. لكن إذا كان المطلوب أشد كلفة من المنفذ، والأجرة واحدة. قال له: اصنع هذه المادة أسورة. فصنعها ما هو أشق عليه، خلاخيل أو العكس. هل يختلف هذا عن هذا؟ هل نقول إن الصانع صنعها أسورة لأنها أسهل عليه، فيكون هذا في جانب المدعي، بخلاف ما إذا كان المطلوب أخف من المنفذ فإنه لا مصلحة بوجه من الوجوه للصانع، فيكون ذلك في مرجح في جانب الصانع. لا له، ما طلب زيادة أجرة، ما طلب زيادة، المتفقين على مبلغ من المال ما طلب زيادة. لا هم متفقين على الأجرة، ما هو بالخلاف في الأجرة، ما هو بالخلاف في الأجرة، لا هم متفقين على أن الأجرة 50 ريال وخرجت بهذه الكيفية. شوف المجلد، أنت أعطيته الكتاب وأعطيته اللون والقيمة ثم تفنن فيه، تفنن في التجليد ودخل عليه من المحسنات التي يطلبها جميع الناس، ثم بعد ذلك أنا والله ما أمرتك، أنا ما أمرتك، وهذه ما لا أقبلها أنا، لأن بعض الأذواق تختلف عن بعض، بعض الناس يبي سادة ما فيه ولا خطوط مثل هذه الذهبية، يبي سادة، وجاء وتفنن وتنوق فيه وجعل أحزمة ويمين وألوان وتكت وأركان، قال أنا ما أقبلها بهذه الطريقة، وهذا أشق عليه، يعني أشق على المجلد. يلزم بهذا أو نقول أعد التجديد من جديد، لا سيما إذا لم يدعي أن هذا طلبه، لكن لو ادعى أن هذا طلبه القول قوله على ما في كلام الإمام. وخياط مثل ذلك والصائغ مثل ذلك ويحلفون على ذلك، يعني كل من قبل قوله بغير بينة فإنما يكون مع يمينه، إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله، لا يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله. جاب قطعة قماش ما تصلح لأن تكون ثوبا، إنما تصلح لتكون سراويل أو تصلح كوت، ولا تصلح بعرف الناس كلهم أن تكون ثوب أو العكس. فإذا خاطه في على غير ما يصلح له ضمنه. هذا إذا كان على الخيار، أصمم وأنظر فيما يصلح لي وما لا يصلح، هذا ما في إشكال. ولو تعبت، إلا إذا اتفقت على شيء، النماذج في كذا. لا يقول بصمم لك 5 نماذج، كل نموذج 20% من القيمة، فالذي يعجبك تأخذه بالقيمة كاملة. وإذا ما عجبنا ولا واحد. ما عجبك صمم لك غيره، لكن إذا اتفقوا على شيء ما يدفع شيء. إلا إذا اتفقوا على شيء للعينات. ويحلفون على ذلك إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله فلا يجوز قولهم، يعني لا يمضي قولهم ولا مع يمينه، يعني محل فيه خياط، فيه خياطة وفيه غسالة وفيه كوي وفيه صبغ وفيه أشياء، يعني أكثر من خدمة قدم. ثم جاء الشماغ ووضعه على الطاولة وانصرف، ما قال للخياط الغسال اغسله، ولا قال للخياط خطوط، ولا قال للصباغ اصبغه، جاب الشماغ وترك. فلما جاء اذا انفصل من الشماغ سروال، اخذه الخياط وفصل سروال، هذا يقبل؟ هذا لا يمكن ان يقبل بوجه من الوجوه، وان كان المحل فيه غسال وفيه خياط وفيه صباغ لا يقبل، لكن انما يقبل قوله فيما يمكن أن يستعمل فيه. فلا يجوز قولهم، يعني ما يمضي قولهم. وليحلف صاحب الثوب، صاحب الثوب يقول الله ما أعطيتك هذه القطعة تصلح سراويل، ولا تصلح سراويل، هذه قطعة خشنة ما يمكن أن تلي الجلد، أنا أعطيتك القطعة هذه صوف تفصلها كوت، تفصلها سروال، هذا صوف الخشن ما يصلح لي أن يكون سراويل. فمن يقبل قوله؟ يقبل قول المدعي، لأن الإمام رحمه الله تعالى يقول إلا يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله. فلا يجوز قولهم في ذلك أن لا يمضي، وليحلف صاحب الثوب أنه ما أراد إلا ما ذكر، فإن ردها وأبى أن يحلف رد اليمين على المدعى عليه. أبى أن يحلف المدعي ثم رد اليمين على المدعى عليه حلف الصباغ. وهذا على كل حال على قول من يرى رد اليمين، وقضاة عصر الإمام مالك كلهم يرون رد اليمين. قال: وسمعت مالكا يقول في الصباغ يدفع إليه الثوب فيخطئ به فيدفعه إلى رجل آخر حتى يلبسه الذي أعطاه إياه، أنه لا غرم على الذي لبسه. أعطيته الثوب أعطاك فاتورة، جاء ثاني وأعطاه ثوب وأعطاه فاتورة، فأعطاه ثوبك وأعطاك ثوبك، أخذ ثوبك لأنه أفضل ولبسه. نعم. فإن كان على معرفة ضمن، وإن كان على غير معرفة لم يضمن، كان على غير معرفة لم يضمن. قال: حتى يلبسه الذي أعطاه إياه، إنه لا غرم على الذي لبسه، ويغرم الغسال لصاحب الثوب. أخذ الثوب ومشى. هذا الثوب الذي أخذه مفصل بخمسمائة ريال، والثوب الذي بقي ثوب الذي أخذ الثوب الراجح، هذا الثوب المرجوح ما يستحق ولا 100 ريال، إن الغسال يضمن. ويغرم الغسال لصاحب الثوب، وذلك إذا لبس الثوب الذي دفع إليه على غير معرفة. لكن إذا قال فرصة، الحمد لله جاب الله من هذا الثوب، لا بسرقة ولا بغصب ولا، الحمد لله جاب الله بطوع واختيار، لا يضمن حينئذ على غير معرفة بأنه ليس له، فإن لبسه ويعرف أنه ليس له، ليس ثوبه، فهو ضامن له. وين؟ إذا دفعه هو لا يخلو إما أن يكون الغسال عالما أو جاهلا، والآخذ لا يخلو إما أن يكون عالما أو جاهلا. فإن كان الآخذ للثوب عالم يغرم، وإن كان صاحب الثوب أو الغسال يعلم ذلك فهما شريكان، والذي لا يعلم منهما لا شيء عليه.